الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم، ونعيش النهاردة مع اسم من أسماء الله الحسنى. اسم اليوم اسم يدعوك للطموح، اسم يدعوك يحولك لشعلة من النشاط الحيوية، الاستعداد للبذل والعطاء. اسم اليوم يديك همة عالية في العبادة وفي الخير. اسم اليوم لو انت كسلان وما بتحبش تتحرك كتير يحولك لواحد عايز تبذل ليل ونهار. لو انت كنت متدين وفطرت وعبادتك بقت قليله يحولك لطاقه عايز تعبد وعايز تصلي وعايز تسجد. ايه الاسم اللي بيخلي اسم اليوم يعني مناسب ان احنا نبدا بيه في بدايه رمضان؟ لان هو دفعه للعباده، دفعه للطاعه، دفعه للقرب من ربنا، دفعه لعمل الخير. ايه هو اسم اليوم؟ حد عارف اسم اليوم؟ اسم اليوم اسم الله الشكور. اسم الله الشكور، اسم الشكور جاء في القرآن عدة مرات، منها قول الله تبارك وتعالى: ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. الآية دي محورية هنمشي معاها كتير، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. طيب، حلقة النهاردة مكونة من أربع محاور. المحور الأولاني يعني إيه شكور؟ ما معنى اسم الله الشكور؟ المحور الثاني اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة علاقة الشكور بأسماء أخرى من أسماء الله الحسنى. في أسماء أخرى دايما الشكور في القرآن يذكر مع هذه الأسماء. النقطة الثالثة اللي هنتكلم فيها النهاردة الشكور والجنة. الشكور والجنة. النقطة الرابعة اللي هنتكلم فيها واجبنا وأثر الشكور، اسم الله الشكور في حياتنا. تعالوا نبتدي النقطة الأولانية ونقول أول حاجة ما معنى الشكور؟ يعني إيه شكر؟ يعني إيه كلمة شكر؟ أنت تعرف فلان تشكره؟ أيوه، يعني أشكره، بس يعني إيه؟ يعني إيه كلمة؟ لما ترجع للغة، لما ترجع لأصل الكلمة، كلمة شكر يعني زيادة. أعطيتك زيادة مهما كان ما قدمت قليل. أشكرك. أقول لك شكرته، تقول لي لا ده ما عملت حاجة، ده عمل حاجة قليلة قوي ما لهاش قيمة، يبقى ما شكرتوش. مهما كان قليل لو شكرت، لو أديت، يبقى شكور، يبقى حققت الشكر. يقول لك أقول لك شكرته، تقول لي اديته أجره، لا يبقى ده مش شكور. الشكر لازم زيادة مهما كان اللي قدمه قليل. معلش أنا عارف التعريف، بس احنا رايحين على الشكور. اللغة العربية لما تيجي تقرا كلمة شكر يقول لك دابة شكور وأرض شكور. يعني إيه؟ يعني إيه الناقة دي شكور؟ تديها علف قليل تعطيك إنتاج غبير. يقول لك أرض شكور، يعني إيه أرض شكور؟ تديلها مية قليلة، تديك إنتاج فوق ما تتخيل، إنتاج غبير. الشكور إعطاء الزيادة مهما كان الشيء اللي بتقدمه قليل. تعالوا نعيش مع اسم الله الشكور، اسم كل زيادة. ما هي أصل كلمة الشكر في اللغة؟ الزيادة، مهما كان ما تقدمه قليل. الشكور سبحانه وتعالى الذي يشكرك على الشيء القليل اليسير الذي تقدمه فيعطيك عليه أضعاف مضاعفة من الجزاء والثواب في الدنيا والآخرة. ماشيين معايا من أول كلمة شكور لغاية ما وصلنا. يبقى الشكور تقدم القليل فيجزيك عليه الكثير أضعافا مضاعفة. وكأن الشكور متكون من جزئين، الجزء الأولاني مهما اللي قدمته قليل، والجزء الثاني أضعاف مضاعفة من الشكر. مش بقول لك اسم يدعوك يعني مهما قدمت قليل لابد أن يشكرك عليه ويضاعف لك الشكر أضعافا مضاعفة فتجد الجزاء بس خلي بالك، هل ينفع يشكرك من غير ما تقدم حاجة؟ يعني أنت عشان تشكر حد لازم تقدم شيء. فاسم اليوم بيقول لك قدم أي شيء ستجد الشكور سبحانه وتعالى يعطيك ويعطيك ويعطيك، يشكر لك عملك الذي عملته فيشكره لك فيعطيك ويعطيك ويعطيك ويعطيك. ولذلك الاسم ده جاي امتى؟ جاي في اول رمضان. بص الايه اللي تجمع لك الجزئين، الجزئين ايه؟ مهما كان قليل، والجزء الثاني ايه؟ يشكرك عليه الشكر أضعاف مضاعفة وجزاء كثير. في آية تجمع بين الاثنين. بص الآية تقول لك إيه؟ ومن يقترف حسنة حسنة بسيط، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة، نديله عليها أضعاف مضاعفة على الحسنة القليلة. تعالوا نمسك الجزء الأولاني اللي هو مهما اللي قدمته قليل، والله لو أنقذت طائر صغير لشكرك عليها، لو ابتسمت في وجه بني آدم لشكرك عليها، لو بست إيد أمك في نص ثانية لشكرك عليها، لو لو لو لو جبت قطة وصرفتها شوية لبن لشكرك مهما كان قليل، لو شوية تراب شلتهم من طريق الناس عشان توسع للناس طريقهم عشان ما تأذيش الناس، والله لشكرك عليها. ولو وجدتها في ميزانك يوم القيامة، انت نسيتها لكن الشكور لم ينساها لك. لو وجدت شوية تراب كده يجوا في كفة حسناتك يوم القيامة، يتحطوا في كفة الحسنات، يتقلوا كفة الحسنات. انا عمال اقول الامثلة دي وعمال اسألك سؤال، وعمال اقول لك فكر معايا في هذا السؤال. ايه هو السؤال؟ السؤال هو ظرفة جديدة. تفتكر انت مستعد دلوقتي تطلع من الحلقة دي تقول اي حاجة هعملها النهاردة هيشكرني عليها، وتفضل في الفكرة دي مالية دماغك ومسيطرة عليك، اللي هعمله دلوقتي فأشكر عليه، والركعتين دول والسجدة دي والدمعة دي والآية دي والحسنة دي والصدقة دي مهما كان قليل لشكرك عليها سبحانه وتعالى الشكور. ده المعنى الأولاني للشكور سبحانه وتعالى، يعني بنتعرف بيه عليه. خلي بالك، شوف أحاديث النبي، وتعالوا نعيش شوية مع الآيات والأحاديث اللي بتتكلم عن الشكور واللي بتوريك قد إيه مهما كان قليل. شوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول لك استق النار ولو بشق تمرة، يعني تخيلوا كده يا جماعة كيف سيشكرك لو واحد من اللي قاعدين دلوقتي هيقوم جايب تمراية ويقوم قاسمهم نصين، شق ياكله وشق يديه فقير. حاجة يعني مين يقبل دلوقتي شق تمرة؟ يعني شيء قليل لشكرك عليها. اتقوا النار ينجيك من النار بنص تمراية، ينجيك من جهنم بنص. اسم النهاردة يا جماعة عمال يقول لك يلا زود، نمي كل حاجة هيشكرك عليها مهما كانت قليلة. ابتسم في وش الناس، الحق قريبك دوا من ابن عمك ولا ابن خالتك، كان التليفون نص دقيقة، ازيك يا فلان انا بسأل عليك، هيشكرك عليها. فتبص تلاقي نفسك كل ما بتعمل حاجة فيشكرني عليها. طب لو كبرت بقى هعمل عمرة، احنا معانا النهاردة ناس محرمين، ها هيشكرك عليها. طب هنقذ عيلة، هيشكرك عليها. اتقوا النار ولو بشق تمرة. طب كل ما تكبر، فتخيل البداية ايه؟ الشكور من اول شق تمره. اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول لك لا يحقرن احدكم من المعروف شيئا، اوعى تحتقر حاله بسيطه ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. ما تحتقرش شيء بسيط ولو ان انت والله يمكن يرسل لك بالابتسامه دي يشكرك عليها فيغفر لك بها فيدخلك بها الجنه. لا يحقرن احدكم من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. شوف حديث النبي، انا عمال اجيب لكم حاجات صغيره. هي الحلقة يا جماعة في الآخر عايزة إيه؟ الحلقة عاملة زي بناء تصاعدي، عمال أقول لك الشكور سيشكرك. ده كل الحلقة، اعرف الشكور. مش إحنا قلنا هدف أسماء الله الحسنى معرفة الله تبارك وتعالى؟ فأنا كل يوم جاي أقول لك سيشكرك. فأنا جاي النهاردة أقول لك خلي بالك الحسنة الصغيرة. شوفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من فطر صائما، اللي يفطر واحد صايم كان عتقا لرقبته من النار. فبصوا الصحابة بيقولوا لي إيه؟ قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر عليه الصائم، احنا فقراء يا رسول الله. فقال النبي يعطي الله هذا الاجر لمن فطر صائما ولو على مسقة لبن. تجيب شويه لبن كده صغيرين تشرب ثلاث ارباع الكوبايه وتسيب ربع الكوبايه وتقوم تديها لحد، يعطي الله هذا الثواب للي يفطر صائما ولو على مسقة لبن او شربة ماء. احيانا هنا في الحرم ساعه الفطار تبص تلاقي وانت تفطر تلاقي ناس واقفه، ناس معاها تمر فاخر جدا، وناس معاها تمر بسيط، وناس معاها شويه لبن، وناس معاها ميه. الطف شيء شفته واحد ماشي معاه مناديل، هو يعلم ان الله تبارك وتعالى سيشكره، بس هو ما عندوش حاجه، هو اللي عنده الامن في اللي ده، فواقف ومعاه شويه مناديل وبيديها للناس اللي بتفطر لو عايز يمسح عرق ولا حاجه. والله لو قدمت منديل لشكرك عليه. لو جففت عرق بني آدم لشكرك عليه، لو أدخلت ابتسامة على أسرة لشكرك عليها. شكور سبحانه وتعالى. خلي بالك في شكر وفي شاكر وفي شكور، فشكور صيغة مبالغة للشكر. في شكر وفي شاكر وفي شكور لابد ان هو يشكر لك مهما كان العمل قليل ويضاعفه اضعافا كثيره. انا لسه لغايه دلوقتي في الجزء الاولاني، ان مهما كان عملك قليل لشكرك عليه سبحانه وتعالى. شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم بينما رجل في الصحراء فاذا بكلب يلهث ياكل الثرى من شده العطش، من كثر ما الكلب عطشان بياكل الثرى عمال ياكل، فقال لقد بلغ هذا الكلب من العطش ما بلغني. فنزل إلى البئر فملأ خفه بالماء ثم صعد البئر فسقى الكلب. بص الحديث بيقول إيه؟ فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. حديث صحيح. يا جماعة شربة ماء لكلب شكروا عليها غفروا بيها دخلوا الجنة. يا أصحاب الملايين، يا أصحاب يعني معاكم شيء كتير، يلا ربنا أنعم عليكم بأن الناس يعني تشتغل عندكم في شركاتكم وفي أعمالكم. تخيل تقدر يعني تفعل الكثير وكان سيشكر لك الله سبحانه وتعالى. يا ناس تحركوا ابذلوا. لذلك الحلقة دي ثاني يوم من رمضان، الشكور سيشكر لك، بس تحرك وابذل واعطي وادي الناس وادي اللي حواليك. شوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول ما أكرم شاب شيخا لسنه، عمر ما شاب يكرم واحد شيخ لسنه إلا سخر الله له من يكرمه عند سنه. والله لو قمت في أتوبيس لراجل عجوز وقلت له تفضل يعني الحاج أكتب وجلسته مكانك، والله لا يمكن تموت إلا ويشكرها لك ويقيد لك من يكرمك من الشباب لما تبقى كبير. مفيش حاجة بتروح يا سنة، مفيش حاجة بتروح. يشكرك حتى على ميتك، حتى عن النية بتاعتك. ازاي؟ شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يقولك انما الدنيا لاربع نفر، الدنيا لواحد من الاربعه. مين دول؟ واحد الاولاني اتاه الله مالا وعلما، اداله مال واداله علم، علم غزير، فهو ينفق هذا المال في سبيل الله عشان عنده علم عنده دين، فبينفق المال في سبيل الله. بص الثاني ورجل اتاه الله علما ولم يؤته مالا. الاولاني دينير، الثاني رجل صالح بس معوش فلوس، فهو يقول لو ان لي من المال مثل فلان لانفقته في سبيل الله. يقول النبي فهما في الاجر سواء. يعني تخيل، تخيل حضرتك انت ما حسكتش حاجه، بتقول لو معايا مليون جنيه هقلد فلان حفر في سبيل الله وحبني الجامع الفلاني وحشوف الاسر الفلانيه وحبني الملجا الفلاني وحساعد كذا وحعمل كذا وحنمي كذا في بلادنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الاجر سواء، كان معاك مليون جنيه واخد اجرهم، يشكرك حتى على ميتك. ايه رايك؟ يعني طب ناوي ايه بقى؟ ناوي ان انا في رمضان السنه دي هعبد وهختم ختمتين وهصلي تراويح كذا، لو كان معايا فلوس كنت رحت عملت عمره وسجدت في بيت الله الحرام. يعني في ناس هنا وفي ناس مش موجوده. تخيلوا ممكن واحد بيسمعنا دلوقتي بيقول لو انا عند الكعبه الان لسجدت وعبدت وركعت وبكيت وخشعت، فهما في الاجر سواء. يشكرك حتى عن النية بتاعتك، يشكرك على الشهامه. ايوه يشكرك على موقف شهيم. شوفوا السيده ام سلمه بتحكي، بتقول ان هي كانت يعني زوجها ابو سلمه تفر قريش فرقت بينها وبين جوزها، خدوا ابنها ومنعوها انها تبقى مع ابنها، فجوزها سيدنا ابو سلمه قصه طويله امها في خطى الحبيب، فسيدنا ابو سلمه هاجر الى المدينه وفضلت هي محبوسه في بيتها وابنها محبوس. لكن في الاخر بعد سنه من البكاء اهلها قالوا لها خد ابنك وروحي لجوزك، فمن كتر ما هي خايفه يحسن يرجعوا في كلامهم ما استنتش انها تدور على ناقه ولا الكوبه، قامت واخده بعضها وطالعه جري على المدينه. فوهي طالعه وصلت عند التنعيم هنا جنبنا، وصلت عند التنعيم قابلها مين؟ قابلها عثمان بن طلحه، مش مسلم كافر ومعادي للمسلمين، لكن تحرك في قلبه حته شهامه. فقال الى اين يا ام سلمه؟ فقالت افر بديني منكم والحق بزوجي في المدينه. فقال وحدك؟ هتسافري لوحدك؟ قالت نعم. قال ليس معك احد؟ قالت لا والله. قال ما ينبغي لك أن تسافري وحدك، اركبي يا أم سلمة على ناقتي. فركبت على الناقة وصلها للمدينة، هو ماشي على رجليه وهي راكبة وهو كافر وهي مسلمة. احنا يا جماعة لو حد قال لك تيجي توصلني اسكندرية تقول له أنت بتهزر ولا إيه؟ وهي في الآخر 200 كيلو 400 كيلو ولا 450 كيلو خدها على رجليه وهي راكبة. بص أم سلمة بتقول إيه؟ فقلت والله لا يشكرنه الله على ما فعلت. مش ممكن ربنا هيعديها، لازم هيشكره عليها. وصلت المدينه هي بتقول ما وجدت رجل اكرم منه، ما نظر الي نظره ولا كلمني كلمه، ما ضايقنيش ابدا طول الطريق، حتى اقتربنا من المدينه فقال هنالك زوجك، جوزك في الحته اللي هناك دي انزلي تذهبي الي. ثم اخذ الناقه وعاد على الشهامه. فضل كافر كم سنه بعدها؟ 8 سنين. اسلم يوم فتح مكه. تقول أم سلمة فوالله يوم أسلم قلت في نفسي ما زلت أظن أن الله سيشكره عليها. إخوانا بدأت تحس بالشكور، بدأت تحس باسم الله الشكور. لسه تنزل دلوقتي من الحلقة جواك طاقة هائلة. فين الفقرة؟ فين المساكين؟ مش هعدي يوم ده أنا كل حاجة. أنت متخيل العملية واحدة تبقى متتالية إزاي متصاعدة إزاي؟ تعمل دي فيشكرك عليها، فتلاقي نفسك أثر الشكر ده في حياتك إن أنت بقيت حياتك أحسن، فتعمل دي فيشكرك عليها، فتعمل دي فيشكرك عليها، فتعمل دي فيشكرك عليها، تبقى عامل زي كأنك في مسابقة. مسابقة للشكر. تيجوا نعمل يا جماعة في رمضان، عشان كده دي ثاني حلقة، تيجوا نعمل مسابقة ونعتبرها مسابقة من الشكور سبحانه وتعالى. من يتقرب؟ مين يزوج؟ مين يبذل أكثر؟ مين يعطي أكثر؟ مين يقرب أكثر؟ مين يتودد الى الشكور سبحانه وتعالى ويقول له اهو يا شكور عمل عمل عمل عمل، وتقول كده وانت كلك يقين سيشكرني الله سيشكرني. شفت ام سلمة؟ ابو سفيان، ابو سفيان قصته غريبه جدا. ابو سفيان عدا النبي 20 سنة، وابو جهل عدا النبي 20 سنة. ابو جهل مات كافر، وابو سفيان اسلم في اللحظات الاخيره ونجا، وكان كذا مره المسلمين هيقتلوه زي غزوه الخندق ولم، وكتب الله له النجاة لغاية ما أسلم. بص القصة اللي أنا هحكيها لك دي لعلك تفهم اسم الله الشكور. السيدة أسماء بنت أبي بكر يوم الهجرة هي الوحيدة اللي كانت عارفة مكان النبي، النبي لم يقل مكانه لأحد إلا للسيدة أسماء، وكانت بتودي لهم الأكل زي ما أنتم عارفين إلى آخر القصة. أبو جهل حس إن السيدة أسماء عارفة مكان النبي وأبو بكر، فراح لها البيت قال أين أبوكي؟ قالت لا أدري. فلطمها لطمة أسقطت القرط من أذنها وشقت شفتيها فسالت الدماء. ومشي أبو جهل، فذهب أبو سفيان يسترضيها. حقك عليها، موقف إنساني. هو على كفه وظل يراضيها حتى هدأت ورضت. فحكت لأبو بكر أبوها ده عمل معايا كذا وكذا وكذا، فقال أبو بكر اللهم ادخلها لأبو سفيان. وفاتت 20 سنة وأسلم أبو سفيان، وأسلم وحسب إسلامه بعدها. لعل الله نجاه بهذا الموقف الشكور. يا إخوانا مفيش حاجة بتضيع، مفيش اطمئن، مفيش حاجة هتروح أبدا. كتر بقى اشتغل الناس يا أخي من أول ابتسامة. أنت بتبخل بالابتسامة، في ناس شحيحة يا إخوانا، وفي ناس تعمل حسنة وبعدين يقول لك كفاية كده، يعني كتير قوي بقى كده. يصلي التراويح في رمضان وبعدين يطلع من صلاة التراويح يلاقي فقير معدي يقول لا كتر خير النهاردة، النهاردة كفاية عليا قوي كده كده تمام كتير يعني. وبعدين وبعد طب ما تديله، يقوم مدي للفقير، يلاقي واحد جاي بقى لا هي كتيرة بقى لا خلاص كفاية على كده قوي، أو يبكي صلاة ويخشع ويبكي. فبعد الخشوع رمضان ولسه النفس مقبلة على ربنا يوقف نفسه كفاية كده. يا عم انت كل حاجة تشكر، العداد شغال، كل ما تعمل حاجة اشكر. اسم جميل جدا. مش بقولك الطموح، فاكرين بقى الكلمات اللي في الاول يدفعك للطموح للزيادة للنماء، يحول الكسلانين لناس بتشتغل، يحول الناس الفاترين ايمانيا لطاقة للعبادة، وانت ساجد كده السجدة فيشكرني على هذه السجدة. الله، اقول لك حاجة احلى من اي عطاء، حلاوة شعورك ان هو سيشكرك. متخيل المعنى دوت؟ يعني حلاوة احساسك سيشكرني، احساسك شكرني، السجدة دي شكرني عليها، اهو ده احلى من اي عطاء تاخده. فرحتك أن الله سبحانه وتعالى يشكر لك هذا العمل. السكون، حاسس بمعنى السكون. خلي بالك السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، السيدة خديجة بفطرتها قبل الإسلام تعرف السكون. احنا يا جماعة ساعات كده بنعدي على أسماء الله الحسنى وإحنا بنقرأ القرآن وبنسرح. بص السيدة خديجة تقول إيه؟ السيدة خديجة النبي صلى الله عليه وسلم يرجع لها من غار حراء يقول زملوني زملوني دثروني دثروني، ترد عليه تقول له إيه؟ كلا والله. هو بتقول له مالك يا ابن العم؟ قال لقد خشيت على نفسي. لما جاب سيدنا جبريل أنا خايف يكون اللي جالي دون حاجة مخيفة، يكون جني، يكون حاجة أنا مش عارف إيه اللي جرالي دون. فبص ترد عليه وتقول له إيه؟ كلا والله لا يخزيك الله أبدا، مش ممكن ربنا يضيعك. ليه؟ إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتكتب المعدوم وتصل الرحم وتعين على نوائب الحق وعلى نوائب الظهر. ده انت بتعمل وبتعمل، ازاي ربنا يضيعك؟ الله الله شكور، كأنها تقول الله شكور، الله مش ممكن يضيع اي عمل خير انت بتعمله. يا جماعه كتروا الخير، كتروا العباده، رمضان فرصه. الشكور كان ممكن نقوله في نص الشهر، لا نقوله في اول الشهر والناس مقبله على الطاعه تنزل وتقول فيشكرني. مين عارف يمكن يشكرك فيعطيك، يمكن يشكرك فيكتبك لولادي من أهل الجنة، يمكن يشكرك فيحفظ أولادك، يمكن يشكرك فيموتك موتة حلوة. في ناس بتموت موتة صعبة، في ناس بتموت موتة صعبة، وفي ناس تموت بعد ما يكون اتوضى وصلى ودخل سريره وطمن على أهله وسلم على أهله. اسمع الحديث دون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء. عايز تنجو من موتة وحشة؟ اعمل معروف. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. وكان أبوهما صالحا. فاكرين الآية؟ إخوانا المعنى اللي أنا عايز أقوله لك، لازم هيشكرك، لازم هيشكرك، مش هتعمل أي شيء إلا ولازم نشكرك عليه. شوفوا المعنى الثاني، إنه مش تشكرك شكر عادي، ده لازم يكون الشكر أضعاف مضاعفة. اسمع كده الآيات عشان تعرف. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. لازم بص يا جماعة، طول ما في شكور لازم تلاقي كلمة زيادة مع القرآن. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. اسمع قول الله تبارك وتعالى، ومن يختلف حسنة نجد له فيها حسنة إن الله غفور شكور. للذين أحسنوا الحسنة كفاية؟ لا، وزيادة. أهل الجنة لهم ما يشاءون فيها كفاية، ولدينا مزيد. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ الله تبارك وتعالى إذا شكرك ما يرجع لك زي ما أنت أعطيت، لازم يكون أضعاف كبيرة. الله تبارك وتعالى يقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. يعني مبدئيا كده انت ضامن الحبة ب700، الصدقة ب700، والله يضاعف لمن يشاء. اسمع قول الله تعالى، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. يا جماعة الجميل إنك لا يمكن تعمل شيء إلا والشكور يشكرك عليه أضعاف مضاعفة ويزيد لك زيادة كثيرة، لأنه هو سبحانه وتعالى شكور، لأنه هو سبحانه وتعالى عطاء فوق عطاء عشان يزود طموحك، عشان تنطلق بطموحك وتقول عايز زيادة. يشكر اليسير من العمل فيجازي عليه الكثير. شوفوا الحديث الجميل جدا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل خمرة، من تصدق بعدل خمرة فإن من كذب طيب، شرط وحيد، والله لا يقبل إلا طيب، يحصل إيه؟ فإن الله يربيها لصاحبه، يربيها لصاحبها، لصاحب التمرة دي، كما يربي أحدكم فلوه. عارف المهر لما تقعد تكبر فيه تهتم دي المقصود بها العناية. سمعنا الفلو، الحصان لما يجي يكبر صاحبه بيبقى مهتم بيه اهتمام غير عادي. التمرة بتاعتك يا جماعة، أول ما تخلص الحلقة بدور لك على حد تطلع تمرة ولا جنيه ولا 10 جنيه وتشوف الشكور هيعمل معاك ايه، يحصل ايه. فان الله ينميها لصاحبه، كما يربيها لصاحبه كما يربي احدكم فلوه حتى يلقى الله يوم القيامه والتمره كجبل احد. حد راح جبل احد يا اخوانا؟ فاكر جبل احد مساحته قد ايه؟ عشان تلاقي شايف طويل قد ايه، طوله قد ايه، وارتفاعه قد ايه. تخيل يا جماعه التمره من كذب طيب تقابل ربنا يوم القيامه والتمره في جبل احد. ايه رايك؟ شايف شايف الشكور؟ مش شكر عادي، مش شيء بسيط، لازم تكون اضعاف مضاعفه. طيب طب ده التمره، طب العشر تمرات، طب العشر جنيه، طب بناء ملجا ايتام، طب الوقوف جنب اسره فقيره، طب تعليم طالب. طب قول بقى، اقعد قول الشكور هيعمل معاك ايه؟ يا جماعه الاسم ده اسم النماء، اسم الزياده، اسم العطاء، اسم المضاعفه، الشكور سبحانه وتعالى. انت عارف اخواننا الاعرابي اللي راح للنبي صلى الله عليه وسلم ومعاه ناقه مخطومه، مخطومه ممسوكه من الزمان بتاعها، فقال يا رسول الله هذه في سبيل الله، فقال له النبي لك بها 70 ناقة في الجنة كلها مخطومة، يعني حتى دي مش هتضيع، الخطام بتاع الناقة دي هتاخد زي 70 ناقة في الجنة كلها مخطومة. الشكور. أنا في قصة الحقيقة كل ما بقراها والحديث يؤثر في الإنسان جدا، أن امرأة بغي، امرأة بغي سقط كلبا، في الحديث الشهير اللي رواه البخاري اللي كلكم عارفينه. يا جماعه امراه بغي تفعل المعاصي ويعني تشجع الناس على الرذيله وعلى المعصيه، امراه بغي سقط كلبا فغفر الله لها فشكرها فدخلت الجنه. انا عايزك تفكر كده، لو جبنا 1000 عالم دين عشان يشكر امراه بغي انها سقط كلبا هيشكرها؟ لو جبنا 1000 واحد وقلنا لهم امرأة بغي سقط كلب، حد هيشكرها؟ لكن الله تبارك وتعالى الشكور، شكر الله لها. مين عارف؟ مين عارف يمكن اللي ما تعرفش الشكور وتكون عاطف وتكون أذنبك وتسمعنا دلوقتي تقول الشكور ممكن يقبلني ويغفر لي عشان شوية مرة سقطها الكلب؟ وبعدين الخطيب ده يطمنك قوي، إذا كان المرأة البغي شكر الله لها فغفر لها بشربة مية، يبقى انت هيعمل معاك ايه؟ يعني انت متخيل الشكور لما تسمع هذا الحديث يديك امل ليك انت، انت يفرق معاك. طب اللي بيخوفوا دول هيديهم ايه؟ هيشكرهم ازاي؟ انت متخيل اسم الشكور ده ممكن يحرك جواك طاقات هائله ازاي، ويحرك جواك يعني طاقات عجيبه ازاي؟ يشكر اللي يسبح من تسبيحه. اسمع النبي وهو بيقول أيعجب أحدكم أن يكسب في يوم 1000 حسنة؟ قالوا كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال يسبح 100 تسبيحة فيعطيه الله عليها 1000 حسنة. اسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول صيام يوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة قادمة. يشكرك على صيام يوم، يشكر على الشيء القليل فيعطيك عليه الثواب الكبير. شكر سبحانه وتعالى لسعد بن معاذ لما جاهد مع النبي وأعطى مع النبي، فكانت النتيجة اهتز الموت عرش الرحمن وتنزل الملائكة من السماء تشيع جنازته، ويقول النبي أرى 70,000 ملك يحملون جنازة سعد بن معاذ. شكر لسيدنا عبد جعفر بن أبي طالب لما اتقطعت إيديه، اللي اتقطعت إيديه بغزوة مؤتة دون، تديله إيه عشان تعوضه؟ تكافئه بإيه؟ ليس له مكافأة في أهل الأرض. لو واحد بيشتغل في الجيش ولا ضابط جيش ولا يعني بيشتغل في الجيش، إيه اللي تعوضه لو اتقطعت إيديه؟ أي دولة تقدر تعوضه لو واحد في الجيش اتقطع إيديه؟ مين يقدر يشكره؟ لا يشكره إلا الله سبحانه وتعالى. يقول النبي أراه الآن في الجنة يطير بجناحين أبدله الله بذراعين جناحين من ياقوت، يطير في الجنة يأكل من ثمارها ويشرب من أنهارها. مين إلا الشكور يعوض الناس؟ مين إلا الشكور يشكرك؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما لقى سيدنا أبو بكر أعطى كثير وبذل كثير، فالنبي قبل ما يموت قال أيها الناس ما منكم من أحد كان له عندنا فضل إلا كافأناه به إلا أبو بكر، لم أستطع مكافأته فتركت مكافأته إلى الله عز وجل. ما حدش يقدر يعوضك سيدنا أبو بكر في الدنيا، فتركنا مكافأته إلى الله عز وجل. يا ترى إذا كان دون سعد بن معاذ اهتز الموت عرش الرحمن، فكيف يكافئ نبيه صلى الله عليه وسلم؟ كيف الشكور يتعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا يكفي أنه إذا ذكر الله ذكر لا كل ما يذكر لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ ألا يكفي أن لو ملوك الأرض ذهبت عند بيت النبي فقط في تواضع وخشوع وأدب شديد عند سيد الخلق صلى الله عليه وسلم؟ فما بالكم عرفت له هو بمظل يقول بل الرفيق الأعلى، لأنه يرى ما أعد له الشكور ويعلم ما يعده له الشكور. الشكور يا أخوانا الشكور، هل قلبك وروحك وعقلك دلوقتي هعمل كذا وانا عمال اتكلم وانت عمال تخطط في دماغك ده انا هعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وهنزل من الحلقه دي عندي صداقات هعملها كذا وهكلم فلان وهعطي لفلان وهسال على عيلتي وهكلم ابويا وامي وابوس ايدينا ابويا وامي واقول لهم سامحوني وهطبطب على فلان الفقير وهروح لليتيم ده واديله كذا وادخل البسمه على الارمله الفلانيه عشان الشكور هيشكرني على كل ثانية، وهسجد الميلاد وهعبد رمضان كله وأنا منتظر عطايا الشكور وعطاء الشكور. الشكور يا اخوانا الشكور. خليني أختم معاكم قبل الفاصل دون بالقصة الجميلة دي اللي تعرف الشكور سبحانه وتعالى. قصة بيرويها أحد كتب يعني القصص الإسلامي والتاريخ الإسلامي، تعطي قصة رجل اسمه أبو نصر الصياد، والقصة موثقة وجميلة. أبو نصر الصياد رجل كان صياد، شغلته إن هو صياد، كان فقير شديد الفقر. في يوم مراته وابنه مش لاقيين ياكلوا، فجلس في المسجد يبكي من شدة الفقر، فجاءه إمام المسجد وقال يا أبو نصر مالك؟ فقال هموم وديون. فقال تعال معي إلى البحر. فذهبنا إلى البحر وجلس عند هذا الشاطئ وقال له صلي ركعتين وادعو الله سبحانه وتعالى وارمي الشبكه وقل بسم الله. يقول ففعلت فاذا بها تسقط سمكه عظيمه، فاخذتها وبعتها في السوق واشتريت بها رقاقه، يعني على قده رقاقه اطعم بها زوجتي وابني. فبينما انا عائد في الطريق اذا بامراه وابنها في شدة الفقر، حالهم كحال امرأتي وابني. فنظرت المرأة إلى الرقاقة ونظر الطفل إليها، فقلت لنفسي أعطيهم أم أعطي امرأتي وابني؟ فقلت ما عند الله خير لن يضيعني، فأعطيت لها الرقاقة. فابتسم الصغير وبكت المرأة. فعدت إلى بيتي وأنا في شدة الحال، ودخلت البيت وليس عندي شيء، وما هي إلا ساعات حتى وجدت من يطرق يقول أهذا بيت أبو نصر الصياد؟ فقلت نعم. فقال أبوك قبل أن يموت أعطاني مالا، خذ المال الذي أعطانيه أبوك. فأخذت المال وأنا أقول سبحان الله، القصة كما تحكى هكذا. يقول أبو نصر الصياد وظللت أتاجر في المال وأتاجر وأتاجر وزادت أموالي، ثم صرت ثريا، فكنت أتصدق بالألف درهم في مرة واحدة، وكأني فرحت بصدقاتي وعطائي. فبت ليلة فرأيت في الرؤيا أنني يوم القيامة وأسمع المنادي يقول أين فلان ابن فلان زنوا حسناته وسيئاته، حتى جاء دوري فوقفت على الميزان وجاء الملك فوضع السيئات فربحت ووضع الحسنات فلم تزن، كأنها لفافة قطن وضعت أمام جبال من السيئات. مفيش. يقول أقول أين الأموال الضخمة التي تصدقت بها؟ فإذا تحت الأموال هذه شهوة أو عجب أو رياء. يقول أنا ضعت. فأسمع الملك يقول هل بقي له شيء؟ فقيل نعم بقي له شيء، وأنظر لأرى ما هذا الذي بقي. فإذا الرقاقة فوضعت في كفة الحسنات فرجحت ورجحت. الألف درهم من فعوش، لكن الرقاقة الشكور يعلم بنيتك وإخلاصك. فرجحت ورجحت ورجحت لكن ما زالت كفة السيئات. وأقول هل بقي من شيء؟ فقيل لي ويقول الملك هل بقي من شيء؟ فقيل نعم. فيقول ما هذا الشيء؟ فإذا بها ابتسامة الصغير فوضعت كأنها شيء يوزن، فوضعت في كفة الحسنات حتى تساوت كفة الحسنات والسيئات. ثم قيل أبقي له شيء؟ فإذا بدموع المرأة فوضعت في كفة الحسنات كأنها بحر من الدموع فثقلت الحسنات. فأسمع الملك يقول لقد نجا لقد نجا. فأفقت من نومي وأقول سبحان الشكور الذي سخر الركاقتين الصغيرتين. الشكور يا أخوانا الشكور مش هيضيع حاجة. احنا يا جماعة هنطلع هنروح الفاصل وهنرجع، بس بعد الفاصل عندنا سؤالين. السؤال الأولاني يا ترى الشكور مجهز لك ايه في الجنة؟ تيجوا نعيش كده ونشوف الجنة وما أعد لك الشكور فيها. والسؤال الثاني إيه العلاقة بين الشكور وبين أسماء أخرى دايما تيجي معها في القرآن. تعالوا نرجع معاكم بعد الفاصل ونشوفكم على خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشكور لازم يشكرك ويزيدك ويزيدك ويزيدك. بمناسبة يا جماعة، قبل ما ندخل في النقاط التالية، أنا عايز أقول نقطة لطيفة للنساء، النساء المحجبات. ستات كتير بتبقى فاكرة إن هي ثوابها يوم حجابها، إن هي اتحجبت وخلاص، يعني لبست الحجاب فخلاص خدت ثواب. الموضوع لا، الموضوع غير كده. أنت متخيلة إن أنت طول ما أنت ماشية، طول ما أنت عايشة، كل واحد بيشوفك، رجل أو امرأة، كبير أو صغير، كل ده بيتحط في ميزان حسناتك. كل حد يشوفك طول ما أنت ماشية، طول يعني الموضوع مش يوم ما اتحجبت وخلاص خدت ثوابها وانتهى على كده، ده أنت طول ما أنت ماشية حسنات عمالة تتحط، لأن كل واحد بيشوفك بيفتكر ربنا، كل واحد بيشوفك بتقربين من ربنا، إن هو شاف دي عملت كده عشان خاطر ربنا فبيفكر. فتخيلي تيجي تقابلي ربنا يوم القيامة وأنت فاكرة، يعني تبص تلاقي كده جبال من الحسنات، فتقول يا رب أنا ما عملتش الحاجات دي، أنا الحسنات دي أنا ما عملتش، الجبال بتاعة الحسنات دي بتاعت إيه؟ ده كل اللي شافوكي من يوم ما اتحجبت لغاية ما يا بنات يا اللي من فترة قلعت الحجاب، يا ستات يا اللي بتقولي الحجاب خانقني، يا ستات يا اللي مش عارفة قيمة وثواب الشكور، هيشكرك ازاي على هذا الحجاب؟ الحجاب والشكور سبحانه وتعالى. طيب تعالوا ننتقل للنقطة اللي بعد كده، علاقة أسماء الله الحسنى الأخرى بالشكور. عندنا ثلاث أسماء، الحميد والعليم والغفور. أول حاجة الحمد والشكر، الحميد والشكور. تحس إن الحمد والشكر لهم علاقة ببعض يعني، بس الفرق يا جماعة الاثنين علاقة بينك وبين الله، الحمد والشكر علاقة بينك وبين الله بس في اتجاهين مختلفين. يعني إيه؟ الحمد منك إليه، تحمده لأنه حميد، لأن نعمه كثيرة، والشكر منه إليه لأنك فعلت خير فشكرك عليه. فأنت تحمده على نعمته فيشكرك على هذا الحمد فيعطيك، فتحمده لأنه أعطاك فيشكرك على هذا الحمد فيعطيك، فتحمده لأنه أعطاك فيشكرك على هذا الحمد. ولذلك شوفوا الدعاء، الآية الجميلة، وقالوا الحمد لله، أهل الجنة وهم داخلين الجنة، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. فهم بيقولوا لأنه شكور نحمده سبحانه وتعالى، فيقول لهم في الجنة ولدينا مزيد. فالحمد والشكر لهم علاقة ببعضهم، ده الأولانية. الثانية الآية أو تبص تلاقي دايما اسم الله الشكور يأتي معه اسم الله الغفور، إن ربنا لغفور شكور، إنه غفور شكور. كتير تتكرر الغفور مع الشكور. ليه؟ لأن أنت ممكن وأنت بتعمل حسنات وعمال تقول أهو أنا بحاول عشان ربنا يعني، وأتمنى أن الشكور يعطيني ويرضى عني، و و و تيجي تعمل سيئة فتقول هل سيشكرني؟ أو عندك ذنوب كتير تقول معه ده أنا مليان ذنوب، معقولة لو عملت حسنة فيشكرني عليها؟ فيطمنك يقول لك بيغفر لك ويشكرك، يغفر السيئات ويشكرك على الحسنات. فيبقى دايما يجيب لك غفور مع شكور عشان يحمسك، علشان يقول لك ما توقفش، عشان يقول لك اطمئن حتى لو عندك ذنوب اعلم انه غفور شكور. ولذلك تاني وقال الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور، ده دخلنا الجنه وشكرنا على اعمالنا القليله رغم ان عندنا ذنوب، فغفر لنا وشكر لنا فدخلنا الجنه. الاسم الثالث او الاسم الثالث الجميل العليم. تبص تلاقي ان الله شاكر عليم، وكان الله شاكرا عليما. ايه علاقة الشكر بالعلم؟ انت يا جماعة ممكن تعمل خير وتعمل خير في بني ادم وهو ما يعرفش، تعمل له خير وما يعرفش ان انت اللي عملته لانه ما علمش، هو لو كان علم كان شكرك، لكن ما شكركش ليه؟ لانه ما كانش يعلم. اما الله تبارك وتعالى اطمئن شاكر عليم. وديك مثل على الحكاية دي، ممكن يكون مثل لطيف. انت عارف لما يكون واحد رايح يزور واحد مريض واخد له معاه هدية كده ورايح للمريض وعايز يدي الهدية للمريض وعايز يجامله فيها يعني وكده، فيقولوا له لا، يفتح له ابنه الصغير يقول له بابا نايم، فيقعد يفكر طب اديله الهدية ولا ارجع بالهدية، وبعدين يقوم قايل له ايه، طب بص يا حبيبي، ويديله الكلب ومكتب بخط كبير احمد محمد حسن، ويقول له خلي بالك يا حبيبي، هتقول له بابا مين اللي جه، قول لي اسمي انا اسمي كده، لان الراجل ممكن ما يبقاش عارف. لكن الله تبارك وتعالى شاكر عليم، ما تخافش مش هتروح. عارفين يا جماعه ساعات ابني كده يدخل على ابوه يلاقي ابوه نايم في الاوضه ويلاقي النور والع ويلاقي ابوه مش متغطي، فيدخل كده على ترابيز صوابعه عشان ما يزعجش ابوه، يطفي النور ويغطي الارض يخرج ويتكسف الصبح يحكي لابوه لان عيب يمن على ابوه ان انا غطيتك يعني عشان تشكرني. ابوه معلش، لكن الشكور سبحانه وتعالى لن يضيعها له وسيشكره عليها. يبقى وانت في الدنيا، في ناس كتير حريصه في الدنيا انها تبان، وفي ناس تروح تجامل اصحاب مناصب واصحاب كراسي و و و و ويقعد يصرف فلوس عشان يبان على سن يشكره عليها. لكن وانت مع الشكور سبحانه وتعالى كانت الفلوس دي تحطها عند الشكور احسن، وانت ضامن ان هي هتعلى لو هتكبر وهتشكر عليها ويعليك اكتر. فهو شاكر وعليم، ما تخافش، ما فيش حاجه هتتنسي وما فيش حاجه مش هتتعرف، والشكر جاي جاي الشكور سبحانه وتعالى. طيب تعالوا نتنقل لنقطه من اجمل النقاط في الحلقه النهارده، الشكور والجنه. مش الشكر الزياده يا اخوانا، مش الشكر انك تعمل الشيء فيضاعفه لك اضعاف مضاعفه ويعطيك عليه الجزاء الكبير. تخيل الجنه، تخيل الشكور سبحانه وتعالى اعد لك ايه علشان يشكر لك عملك في الدنيا، اعد ليك الجنه. الشكور الذي يشكر على اليسير من العمل فيعطي عليه الكثير، اعد لك ايه؟ اعد لك الجنه. اعظم تطبيق لتعرف اسم الله الشكور الجنه سبحانه وتعالى التي اعدها. يا جماعه عشان بالكم، هي الدنيا قد ايه والجنه قد ايه؟ اصل مش احنا بنقول الشكور يشكر القليل فيعطيك عليه الكثير، انت هتعيش قد ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول متوسط عمر امتي بين 60 و70. تيجي نقول 63 سنه مثلا، نقول 63 سنه، ها هيديك قدامهم ايه؟ خلي بالك، لا دول مش 63 سنه، دول منهم 13 سنه قبل البلوغ. 13 سنه بره، 13 سنه ما كنتش عاقل، يبقى فاضل كام؟ 50 سنه. طيب هيديك قدام ايه ال 50 سنه؟ ما لا نهايه، ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على. شكور ولا مش شكور؟ الجنه تحسسك بالشكور وتدفعك يا نهار ابيض، ده هم 50 سنه، لا 50 سنه ايه، اقل. ليه؟ انت ناسي ان انت تلت عمرك نايم في اليوم 24 ساعه، انت بتنام 8 ساعات او 7 ساعات. شيل من ال 50 سنه كام؟ شيل التلت، فاضل لك قد ايه؟ تلتين. طب شيل التلت الثاني كمان، ايه؟ مش بتشتغل واكل عيشك وبتاكل وبتشرب وتخش الحمام وانتقالات ومواصلات، شيل التلت كمان، فاضل لك قد ايه؟ فاضل لك التلت، يعني كم سنة؟ 17 سنة. تعني 17 سنة أدخلك الجنة إلى ما لا نهاية، شكور ولا مش شكور؟ إزاي؟ تخيل واحد معاه 10 جنيه مصر، وينزل يروح شارع جامعة الدول العربية يشتري الشارع ب 10 جنيه. بمحلاته وبأسواقه وبعمراته، ينزل شارع الحمراء في سوريا ولا ينزل السردير في لبنان ولا شارع التحلية في جدة ويشتري الشارع ب10 ريال. حد يصدق الحكاية دي؟ تصدقها تدخل دماغك؟ تخيل بيعرض عليك جنة عرضها السماوات والأرض. بإيه؟ ب50 سنة تلتينهم ضايع. ويقول لك اعبدني في ال 17، وانت ملخبط في ال 17 اصلا ومبوظ في ال 17، وهو سبحانه وتعالى بعد كده يقول لك ايه؟ واخرون خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم يغفر لهم ان شاء الله. ايه ده؟ الشكور كده؟ القليل يعطي عليه الكثير لهذه البلد. وبعدين كمان خلي بالك، انت لو قسمت اي حاجه على ما لا نهايه يديك كام؟ الناس بتوع رياضه، لو جبت اي رقم وقسمت وحطيت البسط في اي رقم والمقام ما لا نهايه يساوي كام؟ صفر. ها هتعيش كام سنه؟ 50. معاك كام فلوس؟ 1,000,000 جنيه. ومعاك ايه كمان؟ ومعايا عمرتين، ومعايا لبس، ومعايا اكل، ومعايا زوجه، ومعايا اولاد، ومعايا ومعايا ومعايا، على ما لا نهايه يساوي كام؟ صفر. طب تيجي نزود المبلغ؟ 10,000,000. ها على ما لا نهايه هيساوي كام؟ طب تعالوا نزود المبلغ اكثر، خليك مليارات واسطول عربيات وعمرات لا ناطحات سحاب، وفلوس في البنوك لا تعد ولا تحصى، ومتجوز وسعيد وكل اللي انت عايزه، ها هيساوي كام في الاخر؟ صفر. فهو يعطيك على الصفر ما لا نهايه. انت متخيل السكون لاي درجه يا اخوانا؟ يا اخوانا نزلوا من هنا دلوقتي اشتغلوا، وكل واحد يموت نفسه ويقول ده هم 17 سنه، ده انا هشتغل ليل ونهار ورمضان وباعث لك رمضان عشان تشتغل فيه عشان اسكنك عليه. يعني هو اصلا وفقك لرمضان وجاب رمضان وهيئ الامه وهيئ قلوب الامه تستقبل رمضان عشان تشتغلوا عشان يسكوكوا عليهم. طب هو اللي بيجيه اصلا ويقول لك اللي هيعمل حسنات في الشهر ده هتجيله اضعاف مضاعفه فوق بقيه السنه، ويهيئك ويحببك ويجيب ناس تعمل عمره بالملايين. طب ازاي؟ طب يعني انتوا عارفين يا اخوانا اصلا هو اللي وفقك الحسنات. عارفين سيدنا ابو بكر الصديق لما سمع ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه عمل ايه؟ زكاة. قال ايه؟ يعطينا اياها فنرده اليها فيشكرنا عليها فيدخلها من الجنه. دي بتاعته اصلا، دي وديعه. يعني هو اللي مديها لنا، يقول لك طب ترجعها لي وادخلك الجنه؟ طب ما هي بتاعتك اصلا. فلو قال لك رجعها لي وما لكش حاجه ودينا بتاعتك دي لقيتها 50 سنه، صح ولا لا؟ يبقى فكرة الجنة أصلا لأنه شكوك. فاهم المعنى؟ يعني أنا همتعك بالعمر 50 سنة وتنتهي الأمر، لا وحديك الجنة. يبقى شك، يبقى الجنة من صنع الشكور سبحانه وتعالى. طب نيجي ندخل الجنة في يعني في يا جماعة اللي جاي من الحلقة تيجوا نتفرج على الجنة لنعلم ماذا أعد لنا الشكور في الجنة. تيجوا يكون ده فعلا النهارده الشكور سيشكرك بالجنة. طب الجنة دي شكلها ايه؟ عرفها لي. وانت تشوف انا هنطلق النهارده اشتغل واعمل و و و و تيجوا نعيش مع الجنة. انت الان فين؟ انت الان يوم القيامة. تخيل كده، تعالوا يا جماعة تخيل، تعالوا هو هيحصل، تعالوا نشوف نفسنا هناك. احنا دلوقتي عند الكعبة، تخيل الناس دي والعباد دول والناس اللي بتشوفنا دلوقتي، تخيل نفسك فيه القيامة والجمع والزحمة بين يدي الله سبحانه وتعالى، وكلهم كيوم من ولدته أمهاتهم زي الحجيج والمعتمدين اللي قدامكم دول يا دوب، ويكسى البني آدم واحدة واحدة وبنعدي وبنقف بين يدي الله. تخيل نهابة اليوم وجلال اليوم وعظمة اليوم، ثم ينادى يا فلان إني رضيت عنك، قد شكرت لك ما فعلت، اذهب فادخل الجنة. أنا شكرت لك ما فعلت في الدنيا، اذهب فادخل جنتي. انت دلوقتي قدام باب الجنة، شايفه؟ غمض عينك كده، شايف باب الجنة؟ شايف كبره قد ايه؟ يقول النبي: وإن عرض باب الجنة كان بين مكة والشام. يا زحمة قوي، يقول النبي: وإنه سيتزاحم عليه. هيبقى زحمة لأن شكور شكر لناس كتير وعفى عن ناس كتير. تخيل وانت داخل باب الجنة، يلا داخل، فاكر الدنيا كان فيها ايه؟ ها مين معاك وانت داخل؟ وثيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا. نفسك في مين؟ مين جنبك؟ شايف مين قدامك؟ اهو سيدنا موسى اهو هناك. يا سيدنا موسى لأول مرة اشوفه، وسيدنا ابراهيم اهو، وانت سيدنا ابراهيم اللي بنى الكعبة اهو، وادي السيدة مريم والسيدة خديجة هناك اهو، وأبي السيدة هاجر وأبي إسماعيل عند جنب، هم دول لما تخيلوا أنت شايفهم، وأبي أبويا وأمي جم. الحمد لله الحمد لله، كنت خايف حد مننا يسقط في جهنم، الحمد لله عدوا من فوق الصراط. تخيل يا أخوانا الشكور يعد لك الجنة. تخيل وإحنا واقفين ومستنيين باب الجنة يفتح، ولاحظ في الشوق لباب الجنه ماذا اعد لنا الشكور، وكل السنتنا عمال تقول الايه، كلنا عمالين نردد الايه: الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور. ما هي الايه دي بتتقال عند الجنه على باب الجنه. وتخيل الناس وهي عماله تتجمع، وتخيل احبابك وصديقك اللي عبدت ربنا، وفلانه اللي سجدتي معاها في رمضان، وفلانه اللي اعتمرتي معاه وكنت ماسك ايدك في ايده، جايين ومتجمعين زي ما كنا ومتجمعين على باب الجنه. تخيل هيفتح باب الجنة مقفول لسه ما فتحش، مين يدفع لنا يفتح لنا باب الجنة؟ وتخيل وانت رايح لسيدنا ابراهيم: يا سيدنا ابراهيم اشفع لنا عند ربك ان يفتح لنا باب الجنة، وهو بيقول لك لست لها، ده مش انا اللي اقدر اعمل هذا الامر. يا سيدنا عيسى، يا سيدنا موسى، يا سيدنا ادم، فياتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: انا لها انا لها. تخيل وهو بيتقدم امامك، تخيل والبشرية بتهتف: ها رسول الله هيفتح لنا باب الجنة. تخيل الفرحة وانت أول مرة تشوفه صلى الله عليه وسلم عن قرب. تخيل وهو يطرق باب الجنة، ساعة سمع الصوت، سمع الحديث وهو بيقول فأكون أول من يحرك حبق الباب. دنيا إيه يا أخوان؟ دنيا إيه؟ سأكون مجهز لك الجنة. دول كم سنة؟ سد حيلك واشتغل ونمي وزود وخلي عندك طموح واعبد وافعل الخير للناس وسد في وش الناس ودي ودي ودي واعطي واعطي واعطي واعطي. ده الجنة يا جماعة، أنتوا بتتكلموا عن إيه؟ ده مجهز لك الجنة. تخيل سمع الصوت فأكون أول من يحرك حلق الباب فينادي خازن الجنة. سمع صوته، أنت لسه ما شفتش الملك، لكن سمع صوته من ورا باب الجنة، من بالباب فأقول محمد بن عبد الله، فتسمع صوت الملك. أنت سمع خدنا، أنت هتبقوا هناك يا خدنا. صح صح يا خدنا، اجهز يا خد. دنيا إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة. الدنيا اللي فيها ما تسويش، هات مرة كده بعوضة وبص على جناحها وقول الدنيا عند ربنا ما تسويش ده. دي الدنيا. طب انت خدت قد ايه من جناح البعوضه؟ طب انت مصيبك قد ايه من جناح البعوضه؟ بفلوسك بقصورك تطلع كام؟ عيش مع الجنه بقى كده. تخيل النبي وهو بيخبط، من؟ محمد بن عبد الله. سمع صوت الملك هيقول ايه؟ ان الله امرني الا افتح الا لك يا رسول الله. شايف الباب وهو بيفتح وانت بتقول معقوله انا هنا؟ الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. دنيا إيه الحزن؟ إن ربنا لغفور شكور. شكور لحظة دخول الجنة هتفتكر الشكور. تخيل وانت داخل وماسك في ايدين احجارك، يا ترى بتبكي من الفرحة؟ يا ترى بتضحك؟ يا ترى انت من المجموعة من الزمرة اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أصل أنت عملت حاجة تستحق بيها أن تشكر عليها أن تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. ها تخيل وأنت داخل والإيدين وداخل على باب الجنة، تخيل وأنت داخل وينادى، استنوا محدش يخش، إيه يا أهل الجنة، يناديك الله تبارك وتعالى، يا أهل الجنة إن لكم عندي أربعة أشياء قبل ما تخشوا. إيه هما؟ إن لكم أن تصحوا فلا تمرضوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تيأسوا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. لا موت ولا حزن ولا كبر ولا مرض، ده قبل ما تخش الجنة، ده شروط دخول الجنة. شايف الشكور بقى؟ شروط دخول الجنة مجهزة لك. الشكور ازاي؟ ادخل بقى، دخلت الجنة. الصحابة يقولوا له شوف لنا بناء الجنة يا رسول الله. ها طب بيتي في الجنة عامل ازاي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لبنة من ذهب ولبنة من فضة ملاصها المسك، طوبة ذهب وطوبة فضة، المونة اللي بينهم ايه؟ ألقى أنواع العطور، ملاصها المسك وحصباؤها اللؤلؤ. الحصب تعبير حضرتك في الجنة لؤلؤ، تبقى ماسك الجنة تخبط رجلك في حصايا فتقول ايه ده؟ ده لؤلؤ. لا عندنا منه في البيت كتير، ده الحصب بتاع الجنة، يعني ده الحصب بتاع الجنة وحصباؤها اللؤلؤ. بص اللي جاية دي بقى جميلة قوي، وسقفها عرش الرحمن. سقف بيتك في الجنة عرش الرحمن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتدرون من أدنى أهل الجنة منزلة؟ مين يا رسول الله؟ قال أدناهم منزلة الذي يسير في ملكه ألف سنة لا يقطعه. يسير في العزلة بتاعتك ألف سنة ما تخلصهاش. فيها إيه دي؟ فيها بحار بقى، فيها البحر بتاعك والأنهار بتاعتك واليخوت بتاعتك وشجر المانجا وملاعب الكورة ومش عارف وإيه وحمامات السباحة والقصور و و و و. قالوا أذلك أدناهم منزلة؟ ألف سنة. فمن أعلاهم منزلة؟ قال أعلاهم منزلة الذي ينظر إلى ربه بالغداة والعشي. انت متخيل انت بتتكلم على ايه؟ تخيل لو قعد لك السكون عشان ايه؟ طب انت تستاهل؟ فاكرين اسم السكون معناه ايه؟ يشكر اليسير من العمل فيعطي عليه الثواب الكبير، الزياده، النماء، اسم السكون. اشتغلوا يا اخوانا، اشتغلوا وتحركوا وبذلوا مجهود غير عادي، ورمضان فرصه، وبنقول الاسم ده بدري عشان كده. شوفوا الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن آخر إن أدنى أهل الجنة منزلة، أقل واحد منزلة في الجنة. بص الشكوك هيعمل معاه إيه. قالوا من ذلك يا رسول الله؟ قال ذلك آخر رجل يخرج من النار. ده آخر واحد، ما هو أدنى منزلة في الجنة يبقى آخر واحد إيه؟ طلع من النار. يخرج من النار حبوا كلما أراد أن يخرج منها أخذه لهيبها فعاد فيها، فيعود فيخرج حبوا فأخذه لهيبها فعاد فيها، فيعود فيخرج حبوا فيخرج. فينظر إليها بعد أن يخرج ويقول الحمد لله الذي نجاني منك. هو مش عايز أكثر من كده. فيقول له الله تبارك وتعالى: عبدي اذهب فادخل جنتي. فيذهب فينظر إلى الجنة فيخيل إليه أنها ملأة ما فيش فيها مكان، فيقول: يا ربي وجدتها ملأة. فيقول له الله تبارك وتعالى: أما طلب أن يكون لك مثل أعظم ملك من ملوك الدنيا؟ دنيا إيه ده؟ أقل واحد أعظم ملك من ملوك الدنيا. فيقول: يا رب أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ أعظم ملك من ملوك الدنيا ده فلان، ده كان عنده علم وعنده يعني أنا عشان غلبان وغلطان. فيقول له الله تبارك وتعالى: لك مثل ملك أعظم ملك من ملوك الدنيا ومثله ومثله ومثله ومثله ومثله. فيقول العبد في الخامسة: رضيت يا رب، رضيت يا رب، يعني كفاية، أنا ما استهنتش كل ده واشتكوا، أنا ما استهنتش كل ده، كفاية كده. فيقول له الله تبارك وتعالى: لك مثل أعظم ملك من ملوك الدنيا وعشرة أمثال، ولك فيها ما اشتهت نفسك وتمنت عينك وأنت فيها خالد. شفت الشكور بيعمل ايه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقاب قوسين في الجنة خير من الدنيا وما فيها. مساحة الترابيزة دي في الجنة أحلى من الدنيا واللي عليها. لو ما لبست في الجنة غير انك تقعد جوه الترابيزة دي، ما عندكش حتى تخرج منها غير دي، أحلى من الدنيا بتسحب لعبها. نصدق النبي ولا لا؟ تبقى ازاي الجنة؟ يعني يبقى ازاي لقاب قوسين في الجنة؟ تخيل يا جماعة المتر في الدنيا بكام دلوقتي؟ المتر في الدنيا، المتر في جدة بكام؟ المتر في بلادنا بكام؟ المتر على البحر بكام؟ الناس بتدفع شقة عمرها عشان تجيب شقة على البحر، ويحط ميراثه ويشتغل 20 سنة ويقول دي الشقة دي بعرق جبين 20 سنة يا ولادي تعبت فيها. صدق المتر في الجنة، المتر في الجنة بكام يا اخوان؟ المتر في الجنة بركعتين، المتر في الجنة بشق تمرة سكور، المتر في الجنة بابتسامة بامرأة بغي فقد كلب، المتر في الجنة بعمرة، المتر في الجنة بمسح على رأس يتيم. يا المتر في الجنة أرخص يا حب، لأنه شكور سبحانه وتعالى، لأن أهل الدنيا تتعب علشان تاخد حاجة في الدنيا، لكن الشكور سبحانه وتعالى يشكر القليل فيعطيك عليه الكثير. طب لو بتعطي الكثير بقى يعطيك عليه ايه؟ طب ده لو القليل، طب لو الكثير. اعبدوا ربنا في رمضان يا اخوانا، روحوا للشكور يا اخوانا في رمضان، اعبدوا عادته. شوف الآية تقول لك: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ما المزيد؟ رؤية الله عز وجل. تخيل، تخيل وأنت تنظر إلى الله سبحانه وتعالى، تخيل والله سبحانه وتعالى يسألك: يا فلان راضي؟ أراضيك يا فلان في الجنة؟ يعني الشكور أعطاك الجنة وأعطاك كل دون، ثم يسألك: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا إلا ما رضي يا رب. إزاي ما نرضاش بعد؟ يعني أنت متخيل هذا السؤال الاطمئنان عليهم؟ هل رضيتم؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ ها يا أخواني، ناويين على إيه بقى النهاردة؟ ايه دورك تجاه الشكور؟ ما الذي يجب عليك ان تفعله اذا عرفت كيف تعيش مع اسم الله الشكور؟ 3 حاجات. 1، عطاء. ادوا يا اخوانا، ادوا كتير، اعطوا. شوف النبي يقول لك ايه: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. تبقى جاي يوم القيامة وفي مصيبة عملتها في الدنيا، والعياذ بالله، كيف وانت جاي كل قلبك بيضطرب يوم القيامة ساعة ما هتتعرض، والفضيحة واهلك اللي هيعرفوا والناس اللي خنتهم اللي هيعرفوا وامام ربنا والنبي صلى الله عليه وسلم، فكل مشكلتك يوم القيامة ان دي هتتعرض. هتتعرض ازاي؟ فتأتي فتجد ان الله تبارك وتعالى قد محاها عنك، فتقول: يا رب بس كان في مصيبة. أنت قد نفست عن مؤمن كرب من كرب الدنيا، أنت مش كنت في موقع يساعدك أنك تساعد الناس؟ ساعدتهم؟ من نفست عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن صبر مسلما صبره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الشكور يا العطاء يا اخوانا ادوا ادوا ادوا اعطوا، والله لذة العطاء احلى من لذة الاخذ لو عرفت الشكور. لو عرفت الشكور، انتوا عارفين بتوع علم الإدارة لما يعمل لك حاجة اسمها السوات أناليسيز ويقول لك ركز على نقاط القوة بتاعتك وقلل نقاط الضعف، انت مع الشكور عمال بتعظم نقاط القوة بتاعتك لانك عمال تدي في العطاء اللي انت متميز فيه وعمال تدوس على حتة الضعف اللي عندك بانك عمال تعطي، الشكور عمال ينمي ينمي ينمي فيك العطاء. إني انك هتطلع من هنا هتخدم الناس، هتعطي الناس، هتقول له يا شكور فأعطي. النقطة الثانية اللي نطلع بيها من اسم الله الشكور، اعبده قوي سيشكرك. اعبد واسكت واعبد وطيع وابكي من خشيته واخدم ختمة واثنين. ليه ختمة واحدة في رمضان؟ خليه في ختمتين وصلي التراويح وصلي ركعتين بالليل وادعي كتير وسبح كتير سيشكرك على ذلك. يبقى الشكور واحد عطاء، اثنين عبادة. النقطة الثالثة والأخيرة، اخلص للشكور. يعني ايه اخلص للشكور؟ خلي بالك هو هيعطيك اعلى فعل، مش كده؟ حد هيدي زيه؟ حد يا جماعه هيديك زيه؟ يعني انت هتعمل حاجه حد ممكن يديك اللي هو بيديه؟ يعني بلغه التجار اعلى فعل ممكن تاخده هيعطيك اعلى فعل. فاوعى تبيع له وتبيع لغيره. اوعى تبيع للشكور وبعدين تروح تبيع لحد تاني. اوعى تشفت مع حد. خلي بالك احيانا الشكور يؤخر شكره لك، ما يخليكش تشوف الشكر، ما يخليكش تشوف ازاي شكرك ليرى هتبيع لحد تاني. لما لقيت الشكر اتاخر هتروح تجاني فلان وتتمحلس لفلان وتبين لفلان و و و علشان يعني ما هو ربنا ما شكرني. يؤخر احيانا شكره لك ليختبر اخلاصك. اوعى تبيع لحد تاني مع الشكور. اعمل العطاء عشان وحده، اعمل الخير عشانه، مش عشان الناس تشوفك، مش عشان ينزل اسمك في الجرايد، مش عشان يتقال فلان خير. اعمل العطاء بيعه للشكور وما تبيعوش لحد تاني. اوعى تبيع البيع على اتنين، اوعى اوعى تبيعها للشكور ولحد تاني. اعطوا يا اخوانا بمنتهى الاخلاص، وصل لوحدك يا رب لك وحدك، واعبد لك وحدك، واخلص. ثلاث حاجات. انا خلصت يا اخوانا الحلقه، فاضل ان انا اقول حاجه بسيطه قوي. تخيلوا لو المجتمع انتشر في معرفه الناس باسم الله الشكور، الدنيا هتتغير ازاي. تخيلوا لو المدارس علمت الولاد على اسم الله الشكور، اعطوا يا اولاد هيشكر لكم وعطاء مضاعف اضعاف مضاعفه. المجتمع هيتحسن ازاي؟ دور الايتام هتتعمل ازاي؟ المستشفيات هتتبني ازاي؟ هتحصل معجزه في بلادنا، هيحصل تنميه غير عاديه، لان اسم الشكور هيخلي الناس تزود وتعطي وتبذل، هتتصلح بلادنا. لو ربنا لو الاعلام رب على اسم الله الشكور، لو المدارس ربت على اسم الله الشكور، لو الصحافه ربت على اسم الله الشكور، يتنمى المجتمع. اني داعي فامنا يا رب. يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام، يا ارحم الراحمين، يا اكرم الاكرمين، يا اجود الاجودين، اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أعنا على طاعتك، أعنا على قيام الليل، أعنا على صلاة الفجر، أعنا على البذل، على العطاء. رقق قلوبنا، أبكنا من خشيتك، أذقنا حلاوة الإيمان، حببنا في الطاعة، أرزقنا حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربنا لحبك. اجعل حبك أحب الأشياء إلينا. اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، تولى أمرنا. يا شكور يا شكور يا شكور، تشكر اليسير من العمل وتجزي عليه الأجر العظيم. ارضى عنا يا شكور، ارزقنا الإخلاص، اجعلها لك وحدك، اجعل الخير نقصد به وجهك وحدك. ارزقنا الإخلاص يا شكور لتقبلنا وترضى عنا. اللهم اجعل صدقاتنا كجبل أحد يوم القيامة. اللهم اجعلنا مع النبي في الجنة. يا رب الجنة، يا رب الجنة، وأنهار الجنة، ونعيم الجنة، ومرافقة النبي في الجنة، والنظر لوجهك الكريم في الجنة. ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربنا لحبك. ارضى عنا، سامحنا، تب علينا، اهدنا. رمضان هذا العام يا رب اجعله فاتحة خير علينا وعلى الأمة. اهدنا يا رب العالمين، رقق قلوبنا، ارضى عنا. نسألك البكاء من خشيتك، نسألك عينين هطالتين بالدموع من خشيتك، نسألك أعين هطالة بالدموع من خشيتك. استرنا بسترك الجميل الذي سترت به نفسك فلا تراك العيون. استرنا بسترك الجميل، ارضى عنا. استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. ارحمنا عند الموت، ارحمنا عند الموت، ارحمنا عند سؤال الملكين. اخرجنا من الدنيا على خير، اخرجنا من الدنيا دون ان تلوثنا الدنيا. ارحمنا اذا غسلونا، ارحمنا اذا كفنونا، ارحمنا اذا وضعونا في التراب، ارحمنا اذا اهالوا علينا التراب، ارحمنا في ظلمة القبور، ارحمنا في وحشة القبور، ارحمنا عند سؤال الملكين، ارحمنا حتى نلقاك يوم القيامة تقول لنا: عبادي قد شكرت لكم ما فعلتم في الدنيا الصغيرة، اذهبوا فادخلوا جنتي. نسألك أن تكون راض عنا الآن، نسألك أن نلقاك يوم القيامة تقول لنا: عبادي قد شكرت لكم ما فعلتم في دنياكم. تقول لنا: قد شكرت لكم رمضان هذا العام، ادخلوا قد غفرت لكم برمضان هذا العام. اعتقنا، اعتقنا، اعتقنا، اعتقنا من النار، اعتقنا من النار، سامحنا، الطف بنا. راضي يا رب، راضي يا رب، يا رب أعنا. ليس من مشغيرك يا رب، من مشغيرك، لا تتركنا، لو تركتنا ضعنا يا رب. الدنيا صعبة علينا، الدنيا أخذتنا يا رب. اجعلنا نسعى للعطاء الكثير لترضى عنا، نريد أن نشعر بحلاوة شكرك لنا يا ذا الجلال والإكرام. يا رب استجب، يا رب استجب، يا رب استجب. آمين آمين آمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.